أحسن الله إليكم. هذا سأل يقول: بارك الله فيكم شيخنا، كيف أكون قدوة ومربي للأجيال على القرآن والسنة؟ هذا يحتاج أن نبدأ بأنفسنا أولا، نتعلم كيف نربي أنفسنا على القرآن والسنة. إذا قرأت الآية اعمل بها، حاسب نفسك عليها، إذا سمعت الحديث اعمل به، وطن نفسك، سيجتمع فيك الخير. مشكلتنا نكتب العلم ونحفظه وما نعمل به، سيكون حجة علينا يوم القيامة. كل ما سمعت شيء من الكتاب والسنة اعمل به، ستكون قدوة، حتى لو ما تكلمت كثيرا الناس ستقتدي بأعمالك وستنجو يوم القيامة. يا إخوة، هذا كلام مهم، كل ما سمعتم آية أو حديث اعملوا بها، سيسألكم الله. ماذا سيسألك؟ ليس كم حفظت، كم كتبت، كم ألفت، سيسأل ماذا عملت فيما علمت. كل شيء علمته هل عملت به؟ ويسأل عن علمه ماذا عمل به. إذن علموا أنفسكم من الآن، كل شيء تسمع من الكتاب والسنة تعمل به، ستصبح قدوة وتنفع نفسك وتنجو يوم القيامة وينفعك العلم. هذا اجعل منهج حياتك. أسأل الله يعيننا على هذا بإذن الله، نتواصل جميعا به بإذن الله، نوفق بإذن الله، ندعو لباء أنفسنا به إن شاء الله، ربي يوفقنا. نعم.